أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قوله رحمه الله: مبتدئ من علم المنطق ومنتقل إلى علم الطبيعة وما قبله. ووقفنا على عبارة للشيخ الخواجة نصير الدين الطوسي، والتي أفاد بها بأن الابتداء بعلم المنطق واجب. وقلنا بأنه لابد لنا هنا من وقفة، وأن كان يمكن لنا تأجيل هذه الوقفة إلى كلام الشيخ في تعريفه أو في بيانه لغرض علم المنطق في النهج الأول، والذي سيكون بعد انتهائنا من شرحه وبيان ما أتى من فوائد وتعليقات على الخطبة، والذي أيضا فيها قد تعرض نصير الدين الطوسي لبيان موضوع علم المنطق، وبيان أن المنطق علم، وبيان مناط كون الشيء علما. وقلنا بأنه سنتعرض ها هنا لبيان ضابط، وتعرضنا في الدرس السابق لبيان ضابط دخول المنطق في العلم، ونقصد في العلم الحكمة التي تشتمل على قسمي: الحكمة النظرية والحكمة العملية. و الفلاسفة والحكماء جعلوا أقسام العلوم ومختلف العلوم داخل تحت شقي الحكمة النظرية والحكمة العملية. وقلنا في أن المراد من الحكمة هو استكمال النفس، واستكمال النفس إنما يكون بتصور الأشياء والتصديق بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع بقدر الطاقة البشرية، وإلا اشتمال نفس الأمر والواقع وكينونة الشيء بخاصية معينة وبوجود خاص لا تستطيع القدرة البشرية على الإحاطة بنحو وجوده ونحو خاصيته، عدم الوقوف وعدم إمكان الوقوف على تلك الخاصية وذلك النحو من الوجود، لا يعد خروجا عن الحكمة. فلا يعد من كان قد سلب الوقوف على أسرار عالم الوجود التي لا قابلية للذهن البشري أن يحيط بها، ولا قابلية للعقل البشري أن يحيط بها، لا يعد من حرم هذا النحو من العلم هو غير حكيم، ولا يعد من ضمن من سلب نفسه الاستكمال والكمال، باعتبار أن الكمال والنقص هاهنا إنما هي من المفاهيم التي تعرض النفس باعتبار القابلية، فحيث إن الشيء له قابلية أن يدرك وحيث لم يدرك فإن النفس ناقصة باعتباره، فباعتبار قابلية الإدراك وباعتبار عدم فعلية الاطلاع بعد حصول قابلية الإدراك فيعد هذا نقص. وأما إذا كان الشيء بنفسه لا قابلية لكي يدرك بسبب عدم استعداد النفس فهذا لا يرجع إلى نقص في الكمال الإنساني. فإذا الحكمة هي استكمال النفس البشرية بحصولها على تصور الأشياء والتصديق بها على ما هي في نفس الأمر والواقع بقدر الطاقة التي لها. وهذا ما يعرفه وما يشير إليه ابن سينا عندما يقول هو الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن للإنسان أن يقف عليه. أو قل طبعا الغرض من الحكمة قل كمال النفس الإنسانية. على هذا الأساس صار الكلام في إدخال علم المنطق وإخراج علم المنطق. هذا النزاع في أن علم المنطق من العلم أو ليس من العلم، هذا النزاع له شقان أو له تصوران أو له حيثيتان. يعني قولنا أو إذا قرأنا في كتب القدماء أو في كتب الحكماء أو حتى في كتب المحدثين سواء كان منهم الغربيون أم الإسلاميون الشرقيون، عندما يتحدثون عن كون المنطق هل هو علم، فهذا له شقان. شق يتعرض لإشكالية أن المنطق إذا كان آلة لكل العلوم وعددنا المنطق من العلم فيكون المنطق آلة لنفسه، والآلة هو عبارة عن ذلك الشيء الذي بواسطته يحصل أثر الفاعل في منفعله القريب. فإذا كان بالمنطق يحصل أثر الفاعل في المنفعل، والمنطق آلة لكل العلوم، والمنطق هو علم، فبالتالي أثر هذه الآلة يحصل في نفسه من نفسه. وهذا ما لا يتعقل. فبالتالي هذا إشكال الدور، هذا شق في إخراج المنطق عن العلم. وهذا ما سيتعرض له الخواجة نصير الدين الطوسي في النهج الأول وسنتركه. الشق الثاني من إخراج المنطق من العلم هو ليس إخراجه من مصطلح العلم بشكل عام، إنما هو إخراجه من مصطلح العلم الذي كان يساوق الحكمة والذي كان يساوق الفلسفة بمعناها الشمولي التي تشمل الحكمة النظرية والتي تشمل الحكمة العملية. وحتى ندخل بشيء من التعميق وبشيء من التفصيل ونختم البحث وبعد لا نعود ونكرره، نقول وجود الأشياء أو الأشياء على قسمين: وجود لها ليس باختيارنا وفعلنا، ووجود لها باختيارنا وفعلنا. يعني إذا بدنا نوضح أكثر نقول الشيء الذي يرام الوقوف على حقيقته إذا كانت شيئيته وتحققه بفعلنا أو بأفعالنا فالحكمة الباحثة عنه موسومة بالحكمة العملية. والشيء، هذا القسم الثاني الآن، والشيء الذي يرام الوقوف على حقيقته، إذا كانت شيئيته وتحققه لا بفعلنا واختيارنا، فبالتالي ماذا؟ الحكمة الباحثة عن هذا الشيء الذي وجوده لا بفعلنا واختيارنا، هذه الحكمة موسومة بالحكمة النظرية، يعني يقال وتسمى بالحكمة النظرية. إذا بدنا نيجي نفصل أكثر، يعني ما هي الحكمة النظرية، ومن ثم نفصل الحكمة العملية، ومن ثم نذكر وجه إخراجهم للمنطق كما ذكرنا في الدرس السابق بإجمال، ونتعرض لما تعرض له الملا صدر من محاولته لإدخال المنطق في مقام تصوره لحقيقة المعقولات الثانية، والآن سيأتي إن شاء الله. نقول بالنسبة للحكمة النظرية، وإن كان الآن اللف والنشر كان غير مرتب، لأنه بدأت بالتشقيق بالحكمة العملية ومن ثم الحكمة النظرية، والآن أشرح الحكمة النظرية. بالنسبة للحكمة النظرية، الوقوف على حقيقة ذلك الشيء الذي هو ليس بفعلنا واختيارنا، يعني البحث عن أحوال شيء ليس وجوده وجودا صناعيا، إنما وجوده وجودا طبيعيا تكوينيا. طبعا حتى الأمور الصناعية تكوينية، لكن لا من حيث صنعتها، بل من حيث مواد التي صنعت بها. أما من حيثية الصنع، مأخوذ في الصنع، مشتق من الصنع، ماذا؟ أنها بصنعنا نحن. أما الأشياء الطبيعية والتي يقع عليها البحث في الحكمة النظرية، وإن كانت هي مصنوعة لكن صنعا إلهيا، هذا الصنع الإلهي الذي هو في مقابل الصنع البشري يصطلح عليه بالأشياء الطبيعية، وذلك يصطلح عليه بالأشياء الصناعية. طيب، الوقوف على حقيقة ذلك الشيء إذن الذي ليس بفعلنا واختيارنا وجوده، أو ليس وجوده بفعلنا واختيارنا، هو إدراكنا لذلك الشيء إدراكا تصوريا أو تصديقيا. وبنحوي هذين الإدراكين التصوري والتصديقي يحصل كمال النفس، كما تقدم الكلام أن النفس في مقام طلبها للاستكمال تستكمل من خلال الخروج من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة، إلى العقل بالفعل، إلى العقل المستفاد، جيد، حتى بعد ذلك تصبح وجودا ذهنيا علميا مضاهيا للوجود العيني. النفس في مقام استكمالها تطلب الاستكمال التصوري في أن تتصور الأشياء كما هي عليه في نفس الأمر الواقع، وأن تصدق بالأشياء من خلال أسبابها الوجودية العلية كما عليه في نفس الأمر والواقع، وهذا ما يطلب في علم المنطق. فإذا يحصل كمال النفس عندما تعقل وتقف وتدرك حقيقة ما ليس وجوده باختيارها، يعني، أو عندما تعقل وتقف وتبحث وتعلم أحوال ما ليس وجوده باختيارنا. فالنفس كما تقدم مثل ما حكينا قبل لها مراحل استكمال، وأولى ما تطلب هو الخروج من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة. لكن العقل بالملكة ليس فيه إلا الوقوف على مبادئ الحقائق العامة، وهي الجهة المبهمة. طبعا لما نقول الجهة المبهمة، أي لا فعلية في حصول المعلوم من جهة ما تطلبه النفس في علمها بالنظريات وفي الأحكام الخاصة من كل شيء شيء، وإلا نفس العلم بالضروريات والأحوال العامة والنقيضان والأحوال أو مفهوم الوجود، مفهوم العدم، مفهوم الشيئية. هذه أمور أيضا لها فعلية، فعليتها في الذهن وحاصلة، لكن هذه إنما هي مبادئ لحصول ماذا؟ لحصول النظريات، واستكمال النفس يكون بحصول النظريات. طبعا أولى استكمال النفس، وإن كان استكمال النفس التام أن يكون بالعقل المستفاد، الذي هو يختلف بالاعتبار كما تقدم عن العقل بالفعل على بعض الآراء، ويختلف بالجوهر عن العقل بالفعل على آراء أخرى، ولا نعيد. طيب، فإذا أولى ما تطلب النفس هو الخروج من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة. ولكن مثل ما قلنا، العقل بالملكة ليس فيه إلا الوقوف على مبادئ الحقائق العامة، وأما نفس، لأن هذه الضروريات بالواقع ليست أحكام وأحوال ذاتية للموضوعات والأفعال الخارج عن اختيارنا التي نطلب البحث فيها ونطلب العلم بأحكامها. جيد؟ فإذا كمال النفس أن تصبح عقلا بالفعل، وبه تتحقق كمال، أو يتحقق الكمال الأول للقوة النظرية في شق الحكمة النظرية. وهذا هو ما يعني قد جاء في كلماتهم من معنى أنه هذا ما ينبغي أن يعلم. طبعا أحد معانيه، أحد معاني وما أريد يعني ما وقع في من مرادهم في كلمة ما ينبغي أن يعلم، أن يصل العقل إلى إدراك هذه الأمور. طيب، أما الآن في الشق العملي، في الشق العملي، أما الوقوف على حقيقة ذلك الشيء الذي هو يعني خارج عن، عفوا ليس خارج، الذي هو بفعلنا واختيارنا، فهو أن ندركه أيضا إدراكا تصوريا وتصديقيا، أو أن ندرك أحواله وندرك أحكامه، ولكن يتوقف حصول كمال النفس هناك في شق الحكمة العملية. كمال النفس يتوقف حصول الكمال بالعمل بما تم العلم به، بالعمل بما تم العلم به. في الحكمة النظرية كمال النفس أن تعلم، هنا كمالها أن تعمل بما علمت. طبعا في الحكمة العملية كلامنا في العلم بما ينبغي أن يعلم لكي يعمل، يعني لا ندخل في الخلط أنه في الحكمة النظرية نحن نعلم وفي الحكمة العملية نحن نعمل. لا، في كلا الحكمتين نحن ندرس أحوال شيء ونريد الوقوف ونريد العلم بأحواله تصورا أو تصديقا، يعني ما أحواله الذاتية أو أحواله العارضة عليه. الفرق بأنه بعد طلب النفس لأحوال الشيء الذاتية والعارضة تصورا وتصديقا في شقها التصوري وفي شقها التصديقي، بعد طلبها لأحوال هذا الشيء في قسميه الذاتي والعارض، في الحكمة النظرية تقف على ما علمت به، ويتحقق الكمال لها من خلال نفس العلم. في شق الحكمة العملية، بما أن الموضوع الذي هو خارج، الذي هو عفوا، الذي هو النفس فعلنا واختيارنا، العلم به إنما يكون من ذاتياته، أن النفس إنما تطلب العلم به للعمل، ولا تطلب النفس العلم به لنفس العلم، بخلاف هناك. هناك عندما تعلم بالأشياء على ما هي في نفس الأمر تصبح وجودا ذهنيا مضاهيا للوجود العيني. هنا عندما تعلم أحوال أفعالنا ليس لأفعالنا وجودا مستقلا حتى تكون النفس بعلمها بهذا الوجود، هي وجود مضاهي لذلك الوجود. ليس هناك في هذا الموضع شيئان حتى تكون هناك مساواة بين وجود ذهني ووجود خارجي عيني. إنما عينية ما نطلب علمه ها هنا إنما هو يكون بنفس العمل. لذلك النفس هنا لا يكون استكمالها في نفس العلم، إنما يكون استكمالها في العلم المعمول به، يعني في العمل بعد العلم. طبعا حتى يعني يبقى في البال، الذي يدركها هنا ما ينبغي أن يعلم، يعني هف ما ينبغي أن يعلم أو محض ما ينبغي أن يعلم، والذي يدرك ما ينبغي أن يعلم لكي يعمل يسمى بالعقل النظري، يسمى بالعقل النظري. لأن الكثير من الطلبة وحتى للأسف يعني بعض الذين يدرسون هذه المواد يقعون في هذا الخلط الاصطلاحي المعرفي، في أن العقل العملي يعني البعض يظنه أنه هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. لا، العقل النظري هو المدرك لشقي الحكمة النظرية والعملية. العقل العملي هو الذي يدرك جزئيات كلي ما أدركه العقل النظري فيما ينبغي أن يعلم لكي يعمل. يعني العقل النظري بعد أن كان وظيفته بأن يدرك ما ينبغي أن يعلم فقط وما ينبغي أن يعلم لكي يعمل، هذا الشق الثاني الذي هو حكمة العملية الذي يعلم لكي يعمل، العقل النظري هنا يدرك أحكام كليات الأفعال الذاتية أو الأسرية أو السياسية الاجتماعية. هذه الكليات لها موارد وتطبيقات. الذي يدرك الاندراج والذي يدرك مصاديق هذا الكلي هو العقل العملي. طبعا على هذا على بعض الآراء، بعض الآراء الأخرى أن العقل العملي أيضا له حيثية الآمرية. وهذا ما يعني نقرأه في علم الأصول، بأن هل العقل أن العقل مدرك، العقل له قوة عالمة أو قوة دراكة فقط أو عاملة، وهذا عليه اختلاف ليس كلامنا وبحثنا. فإذا النفس تدرك ما ينبغي أن يعلم لكي يعمل في شق الحكمة العملية. وغاية العمل لماذا؟ طبعا هنا الكلام الآن في الغاية للملا صدر، وأريد أن أعلق على شيء. يقول الغاية في العمل لسببين. كلامه هذا رحمه الله أورده في تعليقته على الشفاء، على إلهيات الشفاء في أوائل بحث الوجود. وغاية العمل لسببين، يقول السبب الأول تحقيق عدم انفعال النفس، يعني نحن لماذا نعلم لكي نعمل، النفس لماذا تطلب هذا الكمال. يقول هذا كمالها في هذين الأمرين، الأمر الأول أن لا تنفع للنفس عن مقتضيات القوى الشهوية والغضبية والوهمية، ولئلا تزاحم العقل النظري في تحصيل كمالاته. ومن ضمن كمالاته، كمالات العقل، هو الوقوف على حكم الأشياء التي إذا علمت كان الغاية من علمها أن تعمل. طبعا هنا الملا صدر في كلامه يعني هناك شبهة أو قد يحصل هناك توهم ما، ف يعني أو دخل، قد يكون هناك دخل ما، إشكال ما، ونحن نحاول أن ندفع هذا الدخل المقدر، فيكون كلامه من باب دفع الدخل. قد يقال أن هنا يلزم دور، إذ كيف أن تهذيب وتحقيق عدم انفعال النفس يراد منه رفع مزاحمة النفس للعقل في إدراكاته، والحال أن الإدراكات العلمية الهف يعني المحض اللي هي شق الحكمة النظرية، إنما تحصل ويدركها العقل قبل العمل، قبل العمل. وحتى الذي هو أيضا في شق الحكمة العملية، يعني نحن قلنا بأنه نحن العقل يدرك ما في الحكمة النظرية، أو العقل يدرك ما ينبغي أن يعمل، ثم بعد أن يدرك ما ينبغي أن يعمل يعمل بما أدرك. فالعمل يقع في مرتبة متأخرة ومرتبة طولية عن العلم، يعلم ثم يعمل، لا أنه يعمل، أنه يعمل فبالتالي يعني ترتفع مزاحمات النفس في قوتها الشهوية والغضبية والوهمية، ومن ثم يمكن للعقل النظري أن يمارس ماذا إدراكاته لما في شقه النظري والعملي. لا، كلامنا في أنه العقل عندما يعلم من ثم يعمل. فكيف الآن تقول أيها الملا الصدراء بأنه ها هنا، لا ها هنا الغاية والغرض، لئلا لماذا يعمل، يعني تعمل النفس لطلب الاستكمال، ومن ثم لا يحصل معارضة ومزاحمة بين القوى الشهوية والغضبية والوهمية وبين العقل النظري. فبالتالي العقل النظري حتى لا، يعني لا تكون هناك انقسامات فيه، حتى لا تكون هناك فيه مزاحمات في النفس، بالتالي لابد أن يأخذ راحته، بالتالي لابد أن لا يشغله شيء عن شيء، لابد أن لا تشغله الأشياء من خارج، الأشياء التي عادة إنما تشغله، التي هي يعني بسبب الإحاطة والتدبير والظرفية وغيرها، التي تشغله هي الآلات من الغضبية والشهوية والوهمية. فعندما تهذب النفس وتطهر النفس بعد ترتفع هذه المزاحمات، فيمكن له أن يدرك. نقول هذا إذا كان مرتبة العلم والإدراك تقع متأخرة عن العمل، لكن نحن فرضنا أنه يعلم ثم يعمل، فبالتالي كيف يكون الحل؟ أقول الحل، الجواب أن متعلق الإدراك هنا إما ما ينبغي أن يعلم فقط دون ما له قابلية العمل. يعني من حل الإشكال بأن المتعلق مختلف، إذا كان المتعلق مختلف يرتفع الدور. إذا قلنا بأن العمل إنما يكون لكي يمارس العقل النظري إدراكاته لشق الحكمة العملية، عفوا لشق الحكمة النظرية، وهذا بعد أن يدرك العقل العملي ماذا؟ شق الحكمة العملية فيعمل، فلا إشكال هنا يرتفع الدور. أو نقول أنه لا، حتى نسلم أن العقل، نحن نطلب للنفس أن تستكمل لكي يمارس العقل النظري إدراكاته لأحكام كليات الأشياء في شقها الذي هو داخل في اختيارنا في الحكمة العملية، والذي هو خارج اختيارنا في الحكمة النظرية. نلتزم بهذا الشيء، لكن نقول ماذا؟ أنه بعض الموضوعات يدركها العقل حتى قبل ماذا؟ حتى قبل تطهير النفس من المزاحمات، وتكون هذه المزاحمات لا تقف حائلا ومانعا عن إمكانية إدراك العقل النظري لقضاياه، باعتبار أن طبيعة تلك القضايا إنما يمكن لها التنبه بشكل سهل، وبالتالي تكون هذه الفائدة إنما هي لطبيعة موضوعات خاصة التي تقع في مرتبة نظرية وإدراكية لابد لها من تأمل خاص، وذلك التأمل هو الذي يزاحمه مقتضيات القوى الشهوية والغضبية والوهمية، التي إذا ما وجدت امتنع على العقل النظري أن يدرك هذا الشق من الموضوعات الخاص الذي هو يقع في السلسلة المتأخرة من النظريات. هذا هو الحل من يعني بطريقتين بحسب ما يعني تأملت، ولا أعرف لهذا الإشكال، لا أعرف جوابين آخرين إلا هذين الجوابين، لا هذين الجوابين. طيب طبعا قلنا أولا يعني هذه الفائدة الأولى في استكمال النفس في العمل. الفائدة الثانية بأن تحصل هيئة استعلائية للنفس على البدن وقواها ليستعملها على وفق المصلحة في طريق الهداية وإصابة الحق. وبكلمة يعني تلخيص بالجملة، الحكمة النظرية هي اعتقاد رأي ليس بعمل. جيد. والعملية، الحكمة العملية هي اعتقاد رأي هو في عمل. يعني إدراكي لأحكام الطبيعة أو الموجود والوقوف على محمولاتها الذاتية يتحصل منها رأي. هذا الرأي نفسه ليس بعمل، لا يقبل أصلا، ليس له قابلية أن يعمل. جيد. طبعا الآن إذا اتضح هذا الأمر حتى لا نطيل، نقول ومنه من هذا التفصيل يعلم عدم دخول المنطق في الحكمة النظرية، وعدم دخوله في الحكمة العملية إذا قلنا بأن الموضوع للحكمة العملية، للحكمة العملية هو استكمال النفس بالعدالة التي ماذا؟ التي تحصل من خلال تهذيب النفس أو معرفة أحكام النفس بتحقيق العدالة التي هي العفة والشجاعة والحكمة، أو تهذيب الأسرة على أيضا بهذا الثالوث، أو تهذيب المجتمع. أما إذا قلنا بأن العدالة هو اعتدال النفس بأن يعني بأن تفعل الأشياء على ما ينبغي أن تكون عليه، واستكمالها بهذه السعة من مفهوم العدالة بمعنى الاعتدال واعتدال الروية العقلية، بأن يعني ما ينبغي أن يكون عليه الفكر الإنساني بهذه السعة تصبح هي من شق الحكمة العملية. هذا الأمر هو يعني ينبغي أن يكون مسلما. طبعا وجه التسليم به أقول لأنه يعود إلى ماذا؟ يعني نحن لماذا أخرجنا علم المنطق عن قسم الحكمة النظرية بشكل يعني واضح؟ السبب في ذلك بالعودة إلى موضوع علم المنطق. موضوع علم المنطق يعني كنت في التسجيل الذي محوته بسبب أنني تعرضت إلى الموضوع والذي أريد أن أؤخره يعني قليلا. هناك يعني الذي سيكون ليس تسجيل الدرس التالي، ولعله الذي يتلو يعني الدرس السادس يكون أو السابع، حيث سأتعرض إلى ما هوية المعقولات الثانية المنطقية، ونعقل حينئذ وجه خروجها عن شق الحكمة النظرية. وإن كان هنا يعني بعد مناسبة لهذا الكلام، لكن أرجو من الإخوة عندما يعني يقرروا هذا الدرس أن يجعلوا جهة وصل بينه وبين كلامنا في المعقولات الثانية المنطقية، وخصوصا وخصوصا وخصوصا بأن التمييز بين أنحاء المعقولات الأولى والثانية في شقيها الفلسفي والمنطقي هو عليه صراع حضاري ثقافي جدا شائك. وعلى أساس هذا التمييز، وعلى أساس هذا التشقيق، وعلى أساس هذا التصنيف وإعطاء القيمة المعرفية لهذه المعقولات، يعني يتم الدخول في عالم الإلحاد من بابه الواسع، ويتم الخروج من عالم الإلحاد. بلا فهمنا ومن دون فهمنا لقيمة المعقولات الثانية، خصوصا الفلسفية طبعا، نحن ندخل في يعني نفق مظلم. إذا لم نفهم كيفية نشوء هذه المعقولات، إذا لم نفهم ارتباط هذه المعقولات بالوجود الخارجي الذي هذا الارتباط يعطيها القيمة المعرفية والقيمة التعليمية والقيمة الموضوعية التي سلبها الغرب، وخصوصا ديفيد هيوم وكانت، هذا السلب لهذه القيمة المعرفية للمعقولات الثانية وعدم معرفة كيفية النشوء يدخلنا في هذا النفق المظلم. أصلا إثباتنا لوجود الله تعالى، إذا نحن لا نؤمن بالمعقولات الثانية الفلسفية، يكون أمرا يعني متعذر. معرفتنا لقيمة بحث الأعراض الذاتية الذي هو شق من الأعراض الذاتية هي المعقولات الثانية الفلسفية، أيضا يدخلنا في نفق مظلم جدا، ولا يمكننا إثبات الإله أصلا الذي هو يقوم على العلية والمعلولية الذي يرفضه ديفيد هيوم طبعا على بعض القراءات، لأنه سنقف عندما نتعرض لبعض المبادئ البرهانية، عندما نتعرض لقاعدة التناقض والعلة والمعلول سنقف قليلا، ولا أدري إذا كان قليلا أم طويلا، يعني على قراءة ديفيد هيوم للعلة والمعلولية. وطبعا ديفيد هيوم معلوم في عالمنا وفي أوساطنا بأنه يعني ممن يرفض العلية والمعلولية. طبعا هناك قراءات مختلفة لفكر هذا الرجل بأنه لم يكن يرفض العلية والمعلولية، ويحاولون تبرير ما وقع في كلماته وفي كتابه الذي يعني لخص فيه مجموعة وخلاصة وعصارة أفكاره في التحقيق في الذهن البشري. كتاب أعطي يعني سمعته أكبر من واقعيته بشكل كبير. وللأسف القطيعة المعرفية التي حصلت بين الغرب وبين التراث الفلسفي والمنطقي البرهاني، أقول لا الكلامي، يعني لا حاشيكم الله عبد الله وهذا النحو من أنحاء الكتابات الجدلية التي اقتصرت على التعليم الجدلي للمنطق واللفظي والنحوي وإدخال ما ليس فيه. القطيعة المعرفية التي حصلت بين الغرب وبين الشرق، يعني والردود النفسية التي يعني حصلت في عصر النهضة بفعل كرههم للكنيسة وإسراء حكم البغض والقدح والذم على كل ما يعني اعتمدته الكنيسة اعتمادا اقتطاعيا، خصوصا عندما أصلا أخذت يعني تراث أرسطو، أخذت منه ما ينفعها لا ما هو واقعا تراث برهاني منطقي. ولا البرهان لم يكن أصلا يعني يعتمد في التدريس حتى عندهم، لأنه أصلا يضرهم، والمشهورات ودراسة هذه الأنحاء وما ينبغي أصلا أن يكون في الاستدلال، هذه المواد دراستها يضر الذي يعني التي عقيدته مبنية على باطل. لذلك باب البرهان لم يكن يدرس، وكان معلوم القطيعة، حتى هذا يعني كان واضحا في كلام الفارابي عندما كان يتكلم. لا بأس، ما أريد أن أقوله أن يعني أن أشير إلى أهمية بحث العرض الذاتي، وإلى أهمية بحث والفصل أولا على نحو كلي بين المعقولات الأول والثانية في شقيها الفلسفي والمنطقي. وإن كنتم إذا قرأتم في عند الفارابي أو ابن سينا لن تجدوا التفريق بين الفلسفي والمنطقي، نعم هذا حصل متأخر التمييز، هذا على المستوى كلي، ومن ثم التمييز الإدراكي لجزئيات ما يدخل في المعقولات الأولى والثانية الفلسفية والمنطقية بعد إدراك ضوابطها العامة. فإذا حتى نرجع ما كنا نتكلم به أو عنه، نقول على هذا يعلم خروج المنطق من الحكمة النظرية، باعتبار أن موضوعات علم المنطق المعقولات الثانية المنطقية. المعقولات الثانية المنطقية هي عبارة عن أفعال العقل ولحاظ العقل لنحو وجود المعقول الأولي في الذهن. لما نقول نحن أفعال العقل وأحوال العقل، عفوا أفعال العقل وتصرفات العقل ولحاظ العقل للمعقولات الأولى بنحو وجودها الذهني للخارجي، طبعا نحن عم نكون عم نقابلها بالمعقولات الثانية الفلسفية، لأن المعقولات الثانية الفلسفية أيضا هي عبارة عن لحاظ العقل وأفعال العقل المعقولات الأولية، لكن على نحو وجودها الخارجي لا الذهني. فنقول المعقولات الثانية المنطقية، إذن لما كانت أحوال العقل، وقلنا بأن موضوع الحكمة النظرية هو أفعال خارجة عن اختيارنا أو وجودات خارجة عن اختيارنا، أفعال وجودات طبيعية، وأفعال العقل بعد هي أفعال العقل، أفعال العقل هي أفعالنا. طبعا لا نقول كل ما يوجد عندنا هو من أفعالنا، وإن كان سببه بأفعالنا، لكن ليس كل وجود عندنا وجود عارض، مثل والله مثلا هذا الذي الآن أريد أن أدخل به، والذي هو يعني كلام الملا صدرة، ونحاول تخريج كلامه. لماذا أقول هذا؟ لأن الملا صدرة في تعليقته على الشفاء على كلام ابن سينا الشيخ الرئيس عد المنطق طبعا، ونسب للشيخ الرئيس بأنه يقول بأن المنطق من شق الحكمة النظرية، والملا صدر هناك صريحا صريحا قال بأن المنطق هو من شق الحكمة النظرية لسبب وحيد، أن الضابطة التي وضعناها في عد الشيء من الحكمة النظرية وهو أن موضوعه خارج عن فعلنا وباختيارنا، المنطق يشتمل على هذه الضابطة، لأن المعقولات الثانية المنطقية هذه المعقولات التي يقع عليها وندرس أحوالها وعوارضها الذاتية من حيثية الإيصال إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي، هذه المعقولات الثانية المنطقية التي تقع موضوع بحثنا في علم المنطق، هذه المعقولات هي خارجة عن فعلنا واختيارنا، ولما كانت خارجة عن فعلنا واختيارنا لما كانت خارجة عن فعلنا واختيارنا فكان حقها أن تكون في الحكمة النظرية دون الحكمة العملية أقرأ كلامه قد صلاه سره، يقول: فالمنطق عندنا وعند من لم يعتبر قيد الأعيان، هذا تكلمنا به قيد الأعيان، داخل في الحكمة النظرية، كما مال إليه الشيخ، يقصد الشيخ الرئيس، في الإشارات وفي كتابه الحكمة المشرقية. يقول: فهو داخل في الحكمة النظرية دون العملية، إذ ليس بحثه، يعني بحث المنطق، إلا عن المعقولات الثانية المنطقية التي ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. تصريح من الملا صدرة رحمه الله. طبعا كلام صدرة هنا جدا واضح في عده للمنطق، منطق أولا جزءا من الحكمة، وإدراجه له في خصوص قسمه النظري الذي مناط عد الشيء منه كون وجود موضوعه، كون وجود موضوعه خارجا عن اختيارنا وفعلنا. أقول هذا الأمر، قلت أن بناءه غير واضح، باعتبار أن المعقولات الثانية المنطقية كما قلنا هي عبارة عن أفعال العقل، وأفعال العقل شيخنا لا تخرج عن أربعة أفعال كما سنأتي ونفصله إن شاء الله، ولكن فلتكتبوا هذا. أفعال العقل لا تخرج إنه إما فعل، يعني أو تصرفات العقل، تصرف بالتقييد، تصرف بالتجريد، تصرف بالنسبة، تصرف بالاشتقاق. يعني فعل العقل فعل تقييدي، يعني فعله بالمعقول الأولي، فعله بالمعلوم الذي أمامه، إما يفعل فيه فعلا تقييديا أو يفعل فيه فعلا تجريديا أو فعلا نسبيا، يعني فعلا نسبة يعني ينسب، أو فعلا اشتقاقيا. جيد. في المعقولات الثانية المنطقية أكثر أفعال العقل هي نسبية تقييدية اشتقاقية، وهذه أفعال بعد. وعلى كلا المدرستين المشائية والحكمة المتعالية ما كنت أنا أريد أن أجده مخرجا للملا صدرة، بأن نقول بأنه هو يعدها من الأشياء الخارجة عن فعلنا واختيارنا، باعتبار أنه الفلسفة تقوم على مبدأ بأن الإدراكات الذهنية هي إدراكات مجردة، يعني هذه الصور الذهنية صور مجردة ليست مادية، وحتى العلم الحديث أصلا لا يجد أصلا مخرجا من هذا المأزق، هي مجردة. الذي يعطي هذه الصورة ليست النفس، شيء لا يكون فاعلا مقابلا حيثية واحدة، ليست النفس الذي يعطي هذه الصورة، يعني هذه الصورة تكون من المبدأ العالي، من العقل الفعال. جيد. فالعقل الفعال هو الذي يهب هذه الصورة، هذه الصور المجردة، فبالتالي هذه الصور المجردة ليست بفعل واختيارنا، والمعقولات الثانية المنطقية ليست شيئا غير الصور، فبالتالي ما يقع عليه البحث هي أشياء ليست بفعلنا واختيارنا. هذا ما قد يكون، ماذا قد يكون تخريجا لكلام الملا صدر، لكن أقول بأن الأشياء التي نحن نملكها في النفس، العلوم، إما صور وإما تراكيب وتحاليل. التحليل والتركيب باعتراف المدرستين هي أفعال العقل، هي أفعال العقل. نفس العقل هو يفعل فعل التحليل والتركيب، فعل التقييد والنسبة والتقشير والتجريد والاشتقاق. المعقولات الثانية المنطقية على التسليم بأنها هي نحو أفعال العقل الأربعة، نحو أفعال العقل الأربعة، فبالتالي تبقى أفعال العقل ولا تخرج عن كونها هي أفعاله، يعني فعلنا واختيارنا، وبالتالي على هذا لا يمكن يعني أن نجد تخريجا لكلامه رحمه الله تعالى إن شاء الله الدرس السابق، درس عفوا التالي، نبدأ بقوله ومبتدئ منه، مبتدئ من العلم المنطقي ومنتقل إلى علم الطبيعة، شرح الطبيعة، ووقع في كلام الشيخ، ويكون في الدرس التالي اختتام الكلام في الخطبة والفوائد التي قد علق عليها أو شرحها الفخر الرازي والطوسي رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.